حدثونا لو تكرمتم عن الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هذا حديث أم أنه موضوع؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الحديث حديث صحيح ولفظه يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري، بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن روى بعض النواة بلفظ قبري لأن قبره صار في بيته عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على فرواه بالمعنى ما بين قبري ومنبري، ولله أخذ الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على فضل البقعة التي بين بيته ومنبره، وأنها بقعة مباركة ينبغي أن يعرف لها قدرها بالصلاة فيها والدعاء فيها ونحو ذلك، لأنها روضة لها شرفها. فلهذا يسحب لمن زار المسجد يصلي فيها لأنها روضة مباركة. هذا هو شأن هذا الحديث، يسحب لمن زار المسجد يصلي فيها ولا بأس يجلس فيها القراءة والدعاء ما لم يضيق على الناس أو يشق على الناس الذين يريدون الصلاة فيها كما أراده. نعم، جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ أن كثيرا من الناس يحرص كما تفضلتم يحفظكم الله على البقاء في هذه البقعة المباركة ويجلس لقراءة القرآن الكريم لساعات، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ لا ينصح لا. إذا كان فيها مريبا يصلي لا لا يجلس فيها، يصلي ويصلي ومنها جهات أخرى حتى يوسل الناس الذين يريدون أن يفعلوا مثل ما فعل أن يصلوا فيها. نعم، وكذلك لا يصلي فيها وقت الفرائض بل يذهب إلى الصف الأول ويكمل الصفوف، ولا يصلي فيها ويترك الصف الأول أو الصف الثاني، لا، بل عليه أن يكمل الصف الأول فأول ولو كان خارج الروضة. لا يجلس فيها، بل عليه أن يعتني بإكمال الصف الأول فالأول. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.